وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، فاحنا طبعا اخوانا كنا بدانا في المره السابقه في الكلام عن مساله يعني قواعد الاملاء وعلامات الترقيم. وطبعا احنا اخترنا المره اللي فاتت كان كتاب، ولكن كان في نوع من الصعوبه شويه وفي تفاصيل زياده، فاخترنا كده مذكره يعني لعلها تكون ايسر في التقسيم وفي الحجم، اللي معاكم اسمها مختار في قواعد الاملاء، واللي تقريبا بتدرس في الازهر يعني. تمام. وفي المقدمة هنا الدكتور عبد البديع ذكر يعني حاجات اللي احنا ذكرناها في ثنايا الكلام، مسألة الحروف، وطبعا وذكر برضو مسألة الترتيب الأبجدي اللي هو ألف باء جي يعني تاء. فهو في أحيان يكون في ترتيب أبجدي وترتيب إيه هجائي. الترتيب الأبجدي اللي هو بيسموه استخدام الحروف في معرفة الأرقام، اللي هو لما قال عليه هنا أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ. هي محتاجة شرح صراحة، بس عشان بس الوقت هنأجلها. هو كل حرف من دول ليه رقم، يعني الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة. فدي محتاجة شرح تاني، بس هي ملاش علاقة بالمادة بتاعتنا يعني. وهناك ترتيب اللي هو الهجائي اللي هو او الالف بائي، الف باء تاء ثاء، اللي هو المعروف عندنا يعني. وفي خلاف هل الحروف 28 حرف ولا 29. 29 باضافه ايه؟ باضافه الهمزه، لكن صحيح انهم 28 حرف والهمزه تابعه للالف كما ذكر يعني الشيخ. طيب احنا وبرضه يا ريت الاخوه تقرا اللي هو مساله يعني ملحقات الحروف. هو كلام يعتبر سهل يعني، ملحقات الحروف، ولو في حد وقف عنده يعني اي حاجه مش فاهمها ان شاء الله ممكن يبقى خليها جاي سؤال كده المره القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. بدانا الكلام في المره السابقه عن ايه؟ عن الهمزه. وقلنا طبعا الهمزه بتنقسم الى قسمين، همزه وصل وهمزه قطع. وهمزه الوصل هي التي تثبت، هي التي يتوصل بها الى يعني حرف ساكن، وتنطق في الأول الكلام وتسقط وصلا. تمام. ويكتب في الكتابة بقى بيعاض عنها بإيه؟ بحرف الألف. تمام. وهمزة القطع هي التي تثبت إيه؟ وصلا ووقفا. طيب، وذكرنا في المرة السابقة الكلام عن الهمزة في أول الكلمة. ولو انتوا فاكرين احنا الهمزه في اول كلمه بالنسبه للاسماء وبالنسبه للافعال وبالنسبه لايه للحروف. طيب هنختار كده بعض الكلمات، مثلا ايه؟ طيب حد ممكن يطلع يكتب لنا كلمه كده؟ عايزين حد يطلع يكتب كلمه على السبوره. اي حد هزنوا على الجريشة. كلمة الإنسان. هنا في الهمزات اللي هنا، في كم همزة عندك؟ هنا الإنسان. يا طب والهمزة اللي هي همزة وصل ولا همزة؟ تمام. يبقى احنا كلمة الإنسان فيها همزة وصل وهمزة ايه؟ همزة وصل هي في أول الكلمة. هل يصلح ان احنا نكتب فوق الألف همزة؟ لا. اعمل كده همزة فوق. هل يصلح اخوانا؟ يبقى اكتب على كلمة ايه خطأ، على الهمزة كده اللي فوق خطأ. يبقى ده ايه؟ لا يصلح ان نكتب الهمزة. همزة القطع هي التي تكتب، اللي هي الحرف اللي هو زي العين ده، بيكتب وصلا وقفا. أما همزة الوصل فيعاض عنها بالايه؟ بالالف اللي هي في الف التعريف. طب ليه كتبت همزه قطع عند الانسان؟ عشان الانسان من الاسماء. لان جميل جدا، الانسان من الاسماء، وكل الاسماء كلها ايه؟ همزه قطع، ما عدا الست او سبع اسماء اللي ذكرهم الشيخ، اللي هم واللي احنا قلناهم المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ فاكرين؟ اسمها الست ابن وابن امه. ايوه اسم وابن وابن وابنه وبيضيف اليها كمان است وامرؤ وامراه واثنان واثنتان وايم الله. تمام. طبعا ابن زي ما هنا الشيخ وضحها قال ان هي ايه, هي لغه في ابن, يعني في بعض اللغات العربيه بدل ما يقولوا ابن يقولوا ايه ابن. احيانا اخواننا بيبقى فيه اللهجات نفسها مختلفه, زي مثلا فاحنا عندنا المشهور اللي هو الآلة التعريفية, صح؟ في بعض اللهجات بدل ما يقولوا ال بيقولوا ايه ام. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من امبرم ام صيام في ام سفر. لا, هي الحديث بيقول ايه بقى؟ ليس من البر والصيام, ليس من البر. فاللي ورد في الحديث عايز ايه؟ من امبر, ام بدل ال بر, امبر ام صيام بدل ايه الصيام. دي لهجه موجوده في اليمن. تمام. طيب انتوا بتضحكوا ليه يا اخوانا؟ لا هي دي, لا دي لهجات موجوده من طريف. ما اذكر مره كنا في اتفضل يا اخوانا, احنا مره كنا في الحج وبعدين كنا في مسجد الخيف. فالمهم كنت قاعد كده مستند ايه للعمود كده, فواحد كان بيقرا بيقول ايه عادي انا كده شافني تقريبا ملتحي فعلى صوته شويه عادي سمعني يعني مزاك الله خير. فبيقول ايه يحلف, وبيعرف سوره التوبه, بيقول يحلفون بالله ما قالوا. فانا صراحه اتخضيت كده, قلت يعني قلت له اخي انت تقرا ايه اللي انت تقراه؟ قلت له عندك جيم ولا قاف؟ قال لي لا قاف. قلت له تبقى قال. قال لي طيب حاضر. يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا. راح جه برضه ايه, قلت له لا بقى مش هينفع كلام ده. قال لي لا انت خلاص بعلمني بقى. قعد يقرا كده وصححت له ايه شويه. فعندهم في اليمن بيقولوا القاف ايه جيم, وصاحبنا افتكر ان هي كمان ممكن ايه يعني يقولها في القران. طبعا كان إيه لا يجوز يعني, لا صح يعني. طيب نرجع تاني مساله الايه, مساله الهمزه. يبقى زي ما الاخ محمد اخ عبد الستار اللي هو كتب الايه الـ الـ الـ الـ الانسان فيها همزه وصل في اولها اللي هو ال, وطبعا ال هو الحرف الوحيد اللي هو بيكون فيه همزه وصل. احنا لو انتوا فاكرين قلنا ان الحروف كلها الهمزات فيها ايه قاطعة ما عدا همزة الوصل. تمام. ما عدا حرف ال اللي هو للتعريف, ال التعريفية. طيب طيب حد برضو ما تاني كده عايزين نطلع. ها مين يطلع يكتب اي كلمة؟ ها طب انا عايز اتفضل. اخ اسمك ايه؟ عبد الفتاح. عبد الفتاح, ماشي اتفضل شيخ عبد الفتاح. اكتب مثلا كلمه ايه؟ انطلق. انطلق انطلق اه الفعل انطلق. طيب مين اللي موافق على الكلام ده؟ مش شايفين يا كابتن, شفتها بعد اذنك بس شوف الكلمه. لا بقى هو خلاص فتح كده انطلقه وكتب تحتها همزه اللي هي الهمزه الاولانيه, كتب تحتها همزه. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ طيب مين يقول خطا؟ طب ايه الصحيح يا شيخ محمد؟ هتشيل الهمزه عشان دي مصدر خماسي. لان ده مصدر خماسي, فالمصدر الخماسي اوله همزه ايه؟ وصل. وصل دخل كده عليها حرف اي حرف؟ ماضي خماسي. ماضي ماضي دخل عليها كده اي حرف؟ فانطلق مثلا. حط كده الفاء. لاحظنا يا اخوانا لما قلنا فانطلق انا ذكرت الهمزه, قلت فانطلق ما تجيش حتى كتير, صح؟ فديت اسمها همزه ايه؟ وصل. همزه وصل. وهمزه الوصل لا تكتب همزه وانما يستطاع عنها بالايه؟ بالالف. واضح كده؟ ماشي اتفضل. طيب نرجع بقى لكتابنا ثاني. يبقى كده برضو عايزين نبقى نراجع كده مسألة الهمزة في أول الكلمة. طيب الهمزة في وسط الكلمة, احنا المرة اللي فاتت خلصنا الهمزة في أول الكلمة. همزة في وسط الكلمة يقول الدكتور القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة, المتوسطة يعني ايه؟ يعني في وسط الكلمة, الهمزة مش في أول الكلام. احنا الهمزة يتصور أن تكون في أول الكلمة وأن تكون في وسط الكلمة وأن تكون في آخر الكلمة. خلصنا اللي في أول الكلمة. طيب في الوسط تكتب ازاي؟ على الف ولا على واو ولا على نبر ولا على كده؟ ليها قواعد. يقول القاعده العامه لكتابه الهمزه المتوسطه نوازن بين حركتها وحركه الحرف الذي قبلها ونكتبها على حرف يناسب أقوى الحركتين، وأقوى الحركات الكسرة ويناسبها الياء اللي هي في في في في الكتابة بعدنا إيه؟ نبرة. نبرة. النبرة اللي هي إيه؟ اللي هي سنة كده، دي بيسموها في الكتابة الياء. يعني دي كده الحتة دي اسمها إيه؟ نبرة. تمام؟ اللي هي لما تكتب همزة عليها كده تبقى كده. يبقى احنا كده كتبناها على نبرة، أو بعضهم ما يقولك إيه؟ كتبناها على ياء. طيب. وأقوى الحركات الكسرة ويناسبها الياء اللي هي النبرة، ثم الضمة، يعني احنا أقوى الحركات الكسرة بعدين الضمة وبعدين الفتحة، والضمة يناسبها ايه؟ الواو، والفتحة يناسبها الألف. يبقى لما تكون يبقى هنا الدكتور بيقول ايه؟ نوازن بين الحرف اللي قبل الهمزة والايه؟ والهمزة نفسها، والأقوى منهم هو اللي يكتب. لو كانت الحركة القوية الكسرة يبقى هنكتب الهمزة على ايه؟ على نبرة. لو كانت الضمة يبقى الواو، لو كانت الفتحة يبقى على الألف. طيب أمثلة كلمة ايه؟ سأل. هي سأل لو احنا لاحظناها كده ايه؟ هي السين مالها؟ مفتوحة. والهمزة مفتوحة، يبقى هما كلاهما متساوي، يبقى يناسب الفتحة ايه؟ الألف. الألف فتحة الألف. لا، هيناسب فتحة ان هي تكتب على ايه؟ الألف. على الألف. تمام. طيب هيناسب الهمزة بقى مش الفتحة. معذرة، هيناسب الهمزة ان هي تكتب على تكتب على الألف. طيب زي كلمة تفاؤل مكتبة هنا ايه؟ طب ليه؟ هنشوف الحرف اللي قبلها، حرف اللي قبلها ايه؟ ألف. ألف يعني مناسب للفتحة، وهي نفسها الهمزة نفسها مضمومة. الهمزة نفسها مضمومة. أيهما أقوى؟ الضمة أقوى ولا الفتحة؟ أقوى من الكاتب. يبقى هي أقوى من الفتحة. إحنا عندنا كسرة ضمة فتحة، فالضمة أقوى فتكتب الهمزة على إيه؟ على واو. تمام؟ على الأقوى. على الأقوى اللي هو الذي يناسب الحركة. يبقى ما ينفعش أكتب كده. إيه الفرق بين دي؟ دي تفاؤل. أيوة، فرق بين تفاؤل وتفاؤل. تفاؤل اللي هو الاسم، وتفاؤل اللي هو الفعل. هنلاحظ ان في تفاؤل هتلاقي الهمزه مالها مفتوحه. تمام. دي طبعا ليها قاعده ثانيه هيذكرها كمان شويه اللي هي تكتب على السطر يعني. اما هنا في الـ لما كانت الضمه اقوى فناسب ان تكتب ايه؟ تكتب على واو. ايضا ذكر كلمه ايه؟ تقرئين. هنلاحظ ان الحرف اللي قبل الهمزه ماله؟ مفتوح، والهمزة نفسها والكسرة أكبر من والكسرة أكبر من أقوى من إيه؟ أقوى من الفتحة، فتكتب على نبرة أو ياء. واضح كده يا أخوانا؟ طيب كذلك أسئلة، إيه برضو اللي حصل؟ الكسرة أقوى من السكون، حرف السين ساكن والهمزة مكسورة فتكتب على. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى لما تكون في الفتحة أقوى تكتب على الألف، الضمة أقوى تكتب على واو، الكسرة أقوى تكتب على نبرة أو عليها. زي هتلاحظ كلمة إيه؟ الكلمة اللي بعدها كلمة يؤاخذ. طيب إيه اللي حصل هنا؟ الحرف اللي قبل الهمزه ايه؟ ضمه. مفتوح. الحرف اللي قبل الهمزه ياء بس مفتوح، سيبنا من الياء. معلش ناس، الحرف اللي قبل الهمزه ماله؟ مضموم. مضموم، والهمزه نفسها مفتوح. ايهما اقوى؟ الضمه. فكتبت الهمزه على ما كتبناش كده، ما كتبناش كده ضمه اقوى. انت كده يا كويس على انت كده يبقى غلط. تمام. يبقى احنا بنقارن بين الهمزه، بين حركه الهمزه مقبل. والحرف الذي قبلها وأيهم أقوى تكتب عليه الهمزة. سهلة ولا صعبة؟ ناشئون. ناشئون. شوف شوف الهمزة كده بعدين شوف هيكتبها ازاي. ماشي الشيء مكسورة هنا الشيء مكسور الهمزة النظرة مضمومة والهمزة نفسها ايه؟ مضمومة صح كده؟ قلنا الكسرة أقوى ولا الضمة؟ كسرة أقوى كسرة ها؟ كسرة أقوى صح كده؟ كده كتبت على النبرة النبرة ليه كتبناها على النبرة؟ عرفنا القاعدة؟ عشان الكسرة أقوى من الضمة فكتبت عليها أو على النبرة تمام؟ في بعض الناس بيكتبوها كده لكن دي أصح دي واو تانية بقى إيه؟ دي واو تانية ما هي الهمزة هي المسألة كلها إيه؟ نكتب الهمزة على واو ولا على ياء ولا على ألف؟ دي حرف مستقل ده فاحنا كتبنا الواو دي اللي هي الواو التانية ماشي قول في بعدها واو اللي هي المد الواو المد واضح يا اخوانا طيب يبقى اللي فات دي اسمها القاعده الايه القاعده العامه لما يكون همزه في وسط الكلمه بنقارن بين الحرف الذي قبل الهمزه والهمزه هنا بنقول وفي هناك قاعده خاصه يقول اذا جاءت الهمزه المتوسطه كانها استثناءات يعني اذا جاءت الهمزه المتوسطه مفتوحه بعد الف رسمت على السطر نحو تفاءل قراءه سماءك اذا كانت الهمزه المتوسطه ايه مفتوحه بعد ايه يعني دي قاعده خاصه دي استثناء من اللي فات لان هنلاحظ ان الالف ان هو ايه الالف ده ايه الحركه اللي عليه مفتوح لا الالف الماديه ما لا توصف بانها مفتوحه ساكنه الالف الماديه ساكنه الالف الماديه ساكنه فلاحظ ان الالف ساكنه وبعدها ايه وبعدها همزه مفتوحه المفروض على اللي فات نعمل ايه الهمزه اقوى من الفتحه اقوى من السكون يبقى نكتبها على لكن هذه قاعده خاصه واضح يبقى اكتبها كده عشان تبان وقال هنا تفاءل وايه تاني قراءه وسماء هنا على القاعده السابقه اللي هي الاصليه القاعده العامه الحرف ده ساكن والحرف ده ايه مفتوح الفتحه ايه اقوى السطور يبقى المفروض الف المفروض يعني على القاعده انك تكتبها كده تمام لكن هنا بيقول في قاعده خاصه اللي هي لما يكون الف بعدها همزه مفتوحه تكتب الهمزه على السطر تمام ونفسها برضو ايه تفاءل بتهيألي واضح صح طيب يقول واذا جاءت مفتوحه او مضمومه بعد واو ساكنه رسمت على السطر اذا كانت مفتوحه او مضمومه بعد ايه بعد واو ساكنه خلي بالك طب هكمل الجمله اللي بعدها وبعد كده يعني ايه نضبطها اكتر يعني بعد واو ساكنه رسمت على السطر نحو توام سموال ضوءك واذا جاءت بعد ياء ساكنه رسمت على نبره مهما كانت حركتها نحو بيئه شيئا فيئك الفيء يعني الظل يعني طيب ايه اللي حصل بقى هنا يا اخوانا يبقى القاعده الخاصه بتقول ان لو كانت الهمزه بعد الالف الماديه او بعد الواو فانها تكتب على ايه على السطر اما اذا كانت بعد الياء فانها تكتب على النبر دي القاعده الايه الخاصه تكتب اذا كانت بعد الياء تكتب على نبره ولا يلتفت لا الى ما قبلها ولا اليها سواء كانت مفتوحه اللي هي بعد الياء تكتب على ايه بعد الياء الساكنه تكتب على نبره سواء كانت بقى الهمزه مفتوحه مضمومه مكسوره ده ايه لن يؤثر واضح كده يا اخوانا بالفرق بين القاعده العامه والقاعده الخاصه وهنا ذكر اللي هو كلمات اللي هي ايه بيئة. لو احنا كده قلنا ان هي شوف بس كلمة بيئة كده وكده ايه هو كتبها كده صح القواعد السابقة دي طبعا ساكنة ودي كده على القواعد السابقة المفروض ان اكتبها ايه الالف لا في سكون ودي فتحة فتحة اقوى المفروض اكتبها كده بيتا بيئة المفروض اكتبها كده لكن هل دي خطأ لان دي قاعدة خاصة لان قبلها ايه ياء لو كان قبلها حرف تاني غير الياء كنا كتبناها على الالف تمام واضح كده اخواننا همزة في وسط الكلمة طيب بعد ذلك يتكلم عن الهمزة في آخر الكلمة يبقى احنا كده مر علينا الهمزة في ايه في أول كلمة بعد الهمزة في وسط الكلمة بعدين الهمزة في آخر يقول ترسم الهمزة المتطرفة طبعا بس مش متطرفة يعني ايه الهبية أو كده متطرفة لا متطرفة يعني ايه في الطرف وذلك حتى يقول ايه من البيت اللي دايما شيخ سامح ربنا يحفظه ذكرنا به كلا طرفي قصد الأمور ذميمه كلا طرفي قصد الأمور ذميم يعني دايما إيه كل حاجة كده وكل مسألة فيها طرفين ووسط فالطرفين غلو وتسيب دايما إيه الوسط هو المطلوب كذلك جعلناكم أمة وسطا مثلا العقيدة في المسيح عليه السلام بين طرفين ووسط طرف قال إن هو ابن زنا وقالوا أنهم قتلوه وصلبوه وكذا والطرف الثاني قال هو إله أو ابن إله وكلاهما إيه كلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى والوسط هو كلمة الله وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام هو رسول الله من رسل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهكذا في أمور إيه في أمور الاعتقاد طيب بعد ذلك ذكر الهمزة في آخر كلمة ترسم الهمزة المتطرفة على حرف يناسب حركة ما قبلها يناسب حركة ايه ما قبلها فان كان مفتوحا فعلى دايما احنا كده احفظ مسألة ان الفتحة يناسبها الالف الضمة يناسبها الواو الكسر يناسبها الياء جميل يقول فاذا كان فان كان مفتوحا فعلى الف نحو ملأ يبقى الحرف اللي قبل الهمزة هو حرف ايه جميل اللام مش الالف الحرف اللي قبل الهمزة الهمزة احنا حطناها فوق الف ليه حطيتها فوق الف فببص على الحرف قبل ما اكتبها خالص اشوف الحرف اللي قبلها الحرف اللي قبلها لان طب ليه حطيناها على الف لانها همزه ايه متطرفه يعني في اخر الكلمه واضح وان كان مضموما فعلى واو نحو تباطؤ ايه اللي حصل ان تباطؤ الطاء مضمومه تمام فكتبت الهمزه على واو لانها في اخر الكلمه وإن كان مكسورا فعلى ياء نحو شاطئ شاطئ البحر واضح لماذا لأن حرف الطاء ماله حرف الطاء مكسور يقول ترسم الهمزة المتطرفة على السطر في حالين يبقى اللي فات كله إن احنا بننظر إلى حركة الحرف قبل الهمزة وتكتب الهمزة على حرف يناسب هذه الحركة فلو كانت الحرف مكسور تكتب على شاطئ لو كان الحرف مضموم تكتب على تباطؤ لو كان الحرف مفتوح على ألف زي كلمة إيه ملأ طيب وترسم الهمزة المتطرفة على السطر في حالين إذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا نحو دفء تنوء دفء فين هنا الحرف الساكن حرف الفاء تمام طبعا ما فيش مشكله بقى ان الهمزه بقى فتحت كسرت ضم يعني هي طبعا على حسب موقعها في الجمله لو بالنسبه للنحو يعني لكن في هذه الحاله طالما ان الحرف اللي قبلها ساكن تكتب على السطر زي دف تنو فين تنو بقى هنا الحرف الساكن فين حرف الواو حرف المادية الواو الحروف الماديه كلها يا اخوانا ساكن ايه هي الحروف الماديه حد عارفها الواو خطأ لا تعرفها لا التعريف ما هو مش خطأ ممكن نقول تعريف نقص تجويد كده بالألف والواو والياء ما هو التعريف كده ناقص. انت لو رجعت الشيخ محمود دياب برضه يقول لك تعريف كده ناقص. الالف الساكنه المفتوح ما قبلها، والواو الساكنه المضموم ما قبلها، والياء الساكنه المكسور ما قبلها. اقول مثلا الياء قريش، قريش الياء ديت ياء ماديه؟ لا. ليه؟ بلاش انت شيخ عادل خلينا لان الياء هي الياء ساكنه صح. طيب الراء اكتبها كده عشان بقى باينه. إلاف قريش إلافه، ماشي. الياء هنا إيه؟ ساكنة صح؟ لكن ما قبلها مفتوح. فلما تكون الياء ساكنة وما قبلها مفتوح ما تسمىش حرف مد، اسم حرف إيه؟ لين. وحرف اللين بيعامل معاملة حرف المد عند الوقف، أما عند الوصل فليس له يعني حركة. فمثلا لو لا اقف على كلمه قريش وليه لإلاف قريش يبقى كانه مد ايه عارض للسكون. لكن لو هوصل ينفع اقول لإلاف قريش إلافهم كده صح ولا غلط؟ لكن لإلاف قريش إلافهم كانه حرف ما فيهوش حركات. واضح؟ طيب نرجع تاني. فاذا كان الحرف الذي قبلها ساكنه نحو دف وتنوء، احنا قلنا الواو هنا ساكنه تكتب على ايه؟ على السطر. واذا كان الحرف الذي قبلها واو مشدده مضمومه نحو التبوؤ، التضوؤ، تضوؤ الشيء يعني تبصره في او تبصره في الضوء هو في الظلام ليرى. فكلمه التبوؤ ايه اللي حصل؟ ان الواو مشدده، سبق الهمزه واو مشدده، فكتبنا الهمزه على ايه؟ على سطر. يبقى اول حاجه ان الحرف يكون ساكن، تاني حاجه ان يكون قبل الهمزه واو مشدده. وقد تاتي هنا بقى يعني زي استثناءات، وقد تاتي بعد الهمزه متطرفه الف تثنيه او تنوين نصب. قد تاتي بعد الهمزه المتطرفه الف تثنيه اللي هي تدل على ايه؟ مثنى، حاجتين يعني. مثلا جاء، لو ضفت ألف بعد الهمزة يبقى كده يدل على إيه؟ إن اللي جاء كم واحد؟ الذي جاء كم واحد؟ اثنان، تمام؟ فيقول فإذا كانت مرسومة على الألف استبدل بها وبألف التثنية مادة في الأسماء نحو ملجأ. فملجأ لو إحنا لو هنثنيها تبقى إيه؟ ملجأان. وفي هذه الحالة تستبدل الهمزة باللي هي الموجه اللي هي الصغيره اللي فوق ايه اللي هي بيسموها علامه المد، ماده. الماده دي اللي احنا في احيانا احنا بنسميها ايه في اللغه الدارجه بتاعتنا موجه، تمام. فملجأان تستبدل الهمزه بهذه الماده لتدل على ايه؟ على التثنيه، ان هي كان في همزه وبعدها الف، يعني هي اصلها كده. أصلها كده ملجأ آن، فاستبدلت الهمزة والألف عند المجد. الهمزة والألف دي استبدلناها بإيه؟ استبدلناها بها. واضح يا إخوانا؟ طيب وبقيت كما هي في الأفعال نحو لجأ، يعني في الأسماء بنستبدل الهمز، أما في الأفعال زي ما هي. فلو قلنا إيه لجأ ونقصد يعني اثنين، لجأ إلى الدار إلى المسجد، لجأ يبقى هنحط الهمزة وبعدها إيه وبعدها ألف اللي هو يدل على ألف المادة التي تدل على الاثنين. وبقيت كما هي في الأفعال نحو لجأ. ولو كان لو كان تنوين نصب على ألفها نحو مبدأ، تمام، أقررت مبدأ. فإحنا بنحط الهمزة على ألف وفوقيها إيه علامتي اللي هم علامتي التي اللي هم الفتحتين تدل على اتم. طيب اذا كانت مرسومه على واو او ياء بقيت كما هي نحو يجرؤ. اذا كانت مرسومه على واو او ياء بقيت كما هي يجرؤ. لو انا هفنيها طيب لو لو على القاعده شوفها كده هي الاصل ان هي مكتوبه على ايه؟ على واو. على واو. لو عايزين نسنيها بعد المفروض المد المفروض ايه؟ واو. المفروض لو احنا زي المرجعان تبقى كده تمام؟ لكن هذا خطأ لأن هذه واو فتبقى الواو كما هي يجرؤ. الواو لها استثناء فيجرؤان تكتب الهمزة على واو وبعدها ألف مد. قال هنا يجرؤان وقال أيضا جؤان جؤجؤ جؤجؤ اللي هو إيه باللغة العربية يعني الصدر اللي هو صدر الإنسان اسمه جؤجؤ جؤجؤان. تلكؤ اللي هو التباطؤ يعني فتلكأ أو تلكؤ. ينبئ ينبئان شاطئ شاطئان بارئ بارئان. هي تسنية يبقى نعم هي تسنية ولا اسم تلكؤا تلكؤا اللي هو لما يكون فيه لازم اسم ده مصدر. مش عارف جاب هنا في الافعال. طيب هنا اذا كانت مرسومه على واو او ياء بقيت كما هي هو يقصد انه برضه في نفس لما يكون يعني بتنون بالنصب او تثنى زي القاعده اللي هي السابقه فتبقى كما هي سواء كانت نونت ويتحط عليها فتحتين او ان هي ايه ان هي تثنى زي ينبئان او شاطئان. وبارئ بارئا برضو لما اضيف اليها التنوين بقيت كما هي بارئ والتنوين ايه يعني فوق الالف. طيب ثلاثة وإن كانت مرسومة على السطر فإن كان ما قبلها حرف وصل رسمت على نبرة نحو شيء. احنا شيء الهمزة ايه في طبعا ده خطأ كبير جدا اخوانا ان بعض الناس بيجي يكتب شيء الهمزة عليها بيحطها كده. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده خطأ لان احنا قلنا الهمزة المتطرفة إذا كان قبلها حرف ساكن تكتب على إيه؟ سطر. على السطر. يبقى الصح إن إحنا نكتب شيء كده. يبقى دي خطأ. الهمزة المتطرفة إذا كانت على السطر يبقى إذا كان ما قبلها ساكن والهادي الياء ساكنة يبقى تكتب إيه؟ على السطر. طيب لما نيجي إن تثنى شيئان بتكتب على الياء اللي هي بيناسب كأنها ايه متوسطة اللي بيناسب الحركة الايه التي قبلها فتح اكبر وسكون كده بس دي لها خصوصية ان هي تكتب على الياء لأنها متطرفة وفهمية ماشي وقبلها ياء. يبقى هنا نرجع تاني بيقول فإذا كان إذا كانت مرسومة على السطر فإن كان ما قبلها حرف وصل رسمت على نبرة نحو شيئان أو خبئا أو خبئا لما تنون أيضا تكتب على إيه؟ تكتب على نبرة. وإذا كان ما قبلها حرف فصل بقيت على السطر نحو ضوء. إيه الحرف الوصل وحرف الفصل؟ لما تيجي تقرأه في مقدمة المذكرة دي يقول لك ان في حروف كل الحروف تقبل الوصل بما قبلها لكن في حروف لا تقبل الوصل بما بعدها تمام زي مثلا حرف الواو. مثلا نكتب ايه حرف الواو يقبل الوصل بما قبل يعني ان الكتابه تكون متصله بيه. اكتب الواقع مثلا الواقع هو اتصل بايه؟ بالله لكن ينفع نوصل الواو دي مع الالف؟ حرف الواو لا يوصل بما ايه بما بعده. تمام. حرف ايه كمان؟ الراء. حرف الراء. حرف الزاي الدال الزاي حروف فصل. تقول لي فصل كل اسم حروف ايه؟ فصل. اما حروف الوصل التي توصل بما قبلها وما بعدها زي حرف الباء الباري. حرف الباء ده وصلناه باللي قبله ايه؟ الألف. واللي بعده الألف. فالوصل التي توصل بما قبلها وما بعدها. يبقى نقول تاني حروف الوصل هي التي توصل بما قبلها وما بعدها زي حرف الباء التاء الثاء. أما حروف الفصل هي التي لا يمكن وصلها لا يمكن وصلها بما بعدها زي حرف الواو زي حرف الزاي زي حرف الراء. يقول فإذا كان ما قبلها حرف فصل بقيت على السطر نحو ضوء. تمام. ولو احنا فنناها تبقى ايه؟ ضوءان. فبقيت فكلمة ضوء لماذا لما كتب ضوء هنا ضوء لماذا لم يكتبها هكذا؟ لأن الحرف اللي قبلها حرف اسمه حرف ايه؟ فصل. حرف ايه؟ فصل. فلما يجي يثنيها حينما يثنيها تظل كما هي. وهنضيف بقى ايه اللي هم التخنين ضوءان. واضح كده يا اخوانا؟ يقول واذا كان ما قبلها حرف فصل بقيت على السطر نحو ضوء وضوءان ورزق ورزق ورزق اللي هو المصيبة. طيب احنا كده اخوانا يعني انتهى الكلام عن مسألة الايه؟ مسألة الهمزة وما يتعلق به حينما تكون في اول الكلام او في وسط الكلام. الاول كلام هي الهمزة في اول كلام، وسط كلام الهمزة المتوسطة، في اخر كلام اللي بيسموها الهمزة الايه؟ المتطرفة. تمام. طيب احنا هنكمل ان شاء الله، بس المرة الجاية هنحاول ناخد تدريبات. يعني عايز الاخوة تراجع يعني مراجعة شديدة في فيما سبق عشان هناخد احنا كهنملي يعني قواعد الإملاء. قواعد الإملاء وعلامات الترقيم الهدف منها تصحيح الايه؟ تصحيح الكتاب، ان انا اعرف اكتب كويس، اكتب صح. زي مثلا النهارده شفنا كلمة شيء، ناس كتير بتكتبها غلط. شيء بتحط الهمزة على ايه؟ فوق الياء. فلكن هي الهمزة الصحيح ان هي تكتب على السطر. تمام. بناء على القواعد السابقه نحاول نهضمها كويس كده. لو حد عنده اي سؤال ولا حاجه نشوفها المره القادمه، وهناخد زي تدريب، والتدريب ده ممكن يتنوع ان احنا نخلي حد مثلا يكتب، ممكن نجيب قطعه كده واقول لك طلع الاخطاء اللي فيها وايه السبب. يعني المره الجايه ان شاء الله نعطيكم تدريب في اول الدرس. طيب بعد ذلك بيتكلم الدكتور عن الالف اللينه. يقول الالف اللينه هي حرف مد مفتوح ما قبله فلا تقبل الحركات ولا يبتدأ بها. حرف مد مفتوح ما قبله، فالالف اللي هي الف المد اللي هي الالف الساكنه المفتوح ايه؟ ما قبله. فهي لا تقبل الحركات، هذه الالف لا تقبل الحركات، يعني لا ينفع تحط عليها فتحه ولا ضمه ولا كسره. الواو والياء ينفع، يعني الواو والياء ممكن تحط ضمه كسره فتحه على حسب يعني موقعها في الجمله، سواء كان في الاعراب او على حسب الصرف بتاع الكلمه نفسها. اما الالف فلا، وذلك سموها الف هين، لا تقبل ايه؟ لا تقبل الحركات. حتى في الجماعه بتوع النحو لما يكون في اسم اخره الف لينه، مثلا لو كان مرفوع لك ايه؟ مرفوع، وعلامه رفع ايه؟ الضمه الايه؟ المقدره للتعذر. يعني ما ينفعش ان هو ان هو يجيب ضمه على الاسم، على هذا الاسم اللي هو اخره الف. يقول لها صورتان في الكتابه ممدوده، يعني وبعضهم يطلق كلمه مشاله، نحو غزا، ومقصوره يعني مماله نحو بكى. كلمه مشاله اللي هي ايه؟ اللي هي بتكتب الف، اللي هي الالف اللي هو الموجود هذا. ومماله اللي هي بتكتب ايه؟ زي الياء. تمام. ومقصورة ممالة نحو بكى، وهي على نوعين متوسطة ومتطرفة. الألف اللينة المتوسطة توسطها إما يكون أصليا نحو قال باع، أو عارضا نحو حماء فتاة إلامة، وترسم ممدودة. يعني الألف اللينة لما تكون متوسطة لازم نرسمها إيه؟ ممدودة، اللي هي الألف المعروفة، تمام؟ طيب الألف اللينة المتطرفة اللي هي الألف اللي يبقى في آخر الكلمة، إمتى بقى نكتبها ممدودة وإمتى نكتبها ممالة مقصورة؟ يعني إمتى نكتبها ألف وإمتى نكتبها زي الياء؟ طبعا هي الفرق بينها وبين الياء يا أخوانا، الصح الأصوب في اللغة إن الياء تحتها نقطتين، ودي تطلع عندها حتى لو حد عنده في لوحة المفاتيح في الكمبيوتر، هتلاقي في إيه، هتلاقي عندك حرفين كده، في حرف كده حرف دي صح، فهذا ياء ودي الف ايه تريد. الف ايه، فمهم جدا مساله ان الواحد ايه، وحتى في بعض البلاد ان كنا في السعوديه كان اللي يكتب الياء باللي هي الاولانيه تكتبها غلط، لان هذه لا ليست ياء، الياء الصحيح ان هي تحتها ايه، عشان اللي بيقرا يستطيع انه يفرق تمام بين كلمه قاضي وقاضى، في فرق بين الاثنين ولا لا؟ يعني مثلا لو كتبنا كده يبقى في المكتوب الاحمر دي ايه؟ قاضي. يا قاضي. اما دي قاضى، يبقى دي الف لينه، هذه الف لينه، وهذه ايه هي الياء. يبقى في الكتابه التي تؤدي الى الاختلاف في الايه، في الفهم. طيب نرجع تاني، يقول فالالف اللي يبقى الالف اللينه، اول حاجه الالف اللينه المتوسطه كلها تكتب ايه، كلها تكتب الف. اما الالف اللينه المتطرفه يقول هي اما ان تكون في الاسماء او الافعال او في الاداه الحروف. في الأسماء إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف ورسمت مقصورة إن كان أصلها ياء، وممدودة إن كان أصلها واو. يعني إيه الكلام ده؟ ويعرف أصل الألف في الاسم بإحدى الطرق الآتية، بتثنيته، عشان نعرف إن الألف دي أصلية في الاسم ولا لا، نعرفه بتثنيته إذا كان مفردا نحو فتى، فكلمة فتى آخرها إيه؟ آخرها ألف. طيب عايزين نتأكد الألف دي أصلية ولا ليست أصلية، فتثنى فتيان، يبقى الألف أصلية ولا ليست أصلية؟ ليست أصلية، لأن لما ثنيت، هل إحنا قلنا فتان؟ فقلبت الألف إلى إيه؟ إلى إيه؟ فعادت إلى؟ عادت إلى أصلها. وكلمة عصا، العصاية اللي هي اللي احنا يضرب بيها، عصا لما تثنى عصوان، فأصل الأصل الألف هنا إيه؟ أصلها واو. فهنا بقول إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف ورسمت مقصورة إذا كان أصلها ياء، وممدودة إذا كان أصلها إيه؟ واو. يعني لو كان أصلها واو فتكتب ايه؟ ممدوده اللي هي الالف المعروف، وتكتب مقصوره اللي هي بصفه الياء يعني اذا كان اصلها ياء. فاحنا خدنا بالنا ايه الفرق بقى بين كلمه ايه، فتى وعصا. نكتبها تاني، هي فتى وعصا كلاهما اخرهم ايه في النطق؟ ألف. طيب هل ينفع ان نكتب كده عصا كده؟ هنشوف ليه ما ينفعش. ليه قلنا ان احنا طالما ان الالف متطرفه يعني في اخر الكلمه، فينظر الى ايه؟ الى اصل الكلمه، هل هي ياء ولا واو. لو كانت ياء تمد، لو كانت ياء تقصر، يعني تكتب كانها ياء، ولو كانت اصلها واو فانها ايه؟ تكتب الف تمد. ومالة. طيب قال احدث احد الطرق احد الطرق ثمانية طرق ثمانية التسنية احد طرق التسنية فتيات. يبقى لو واحد كتب كلمة فتى كده بقول له ايه خطأ ليه مصلحة. طيب وعصى لما نيجي نسميها عصوان يبقى كده خطأ يبقى المفروض تكتب ايه عصا واضح نعم اصليه ليست ايه الـ الـ الـ الالف ليست اصليه. طيب يقول واذا كان اذا كان الاسم ده جمع تكسير جمع تكسير ايه هو الجمع ايه الفرق بين جمع تكسير وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم لا يعني غير الرفع والضم الفرق بينهم اخواننا ببساطه شديده ان جمع التكسير الجمع يختلف عن صوره مفرده تماما اما في جمع المذكر السالم فيزاد على المفرد واو نون او ياء نون على حسب ايه يعني اعراب واللي بيسموه المؤنث السالم وحنا في بعض الناس يسموه المزيد بالالف والتاء ان هو تبقى صوره المفرد ويضاف اليها ايه الف وتاء فكلمه مثلا كلمه ايه مثلا مؤمن جمعها ايه مؤمنون او مؤمنين يبقى الجمع ده اسمه جمع ايه مذكر سالم. طيب مثلا كلمة كتاب كتب جمعها ايه اختلف عن مفرد ولا لا يبقى اسمه جمع ايه يبقى كلمة كتاب جمعها كتب ما احنا قلت كتابون ولا كتابين ما تجيش صح فجمعها كده مسجد برضو اختلفت عن المفرد ما قلتش مسجدون او مسجدين فاختلفت عن المفرد اتغير فلما يتغير المفرد يبقى اسمه جمع ايه طيب نرجع تاني يبقى احنا لما يكون اسم مفرد وعايزين نعرف اصل الالف ياء ولا واو ني نثني طب لما يكون الاسم جمع المفرد بتاعه زي كره وقريه زي ما قال يا دكتور ان هو بيقول ايه يعني بافراده اذا كان جمع تكسير نحو قرى مفردها ايه قريه يبقى قرى الالف اصلها ايه ياء يبقى تكتب الف ولا يعني تمد ولا تقصر تقصر لان اصلها ياء اللي اصلها ياء تقصر اللي اصلها واو تمد خلاص بجمع مؤنث سالم برضو لو كانت الكلمة يعني من اللي هو أيضا من التكسير يعني الجمع نحو حصى أصلها إيه حصيات مها مهوات فحصى لأن أصلها ياء فكتبت إيه مدة الألف مع قصرة الألف يعني زي الياء ولأن مها أصلها مهوات يعني أصلها واو فتمد إيه الألف يقول وإن كان الاسم على وزن فعل أو فعل جازت كتابته مقصورة وإن كان أصلها واو النحو ضحى وضحا يعني هذه إيه؟ كلمة ضحى يجوز فيها الوجهين ينفع أن نكتبها بالألف المادية وينفع أن نكتبها بالإيه بالمقصور ونحو علا وعلا برضو علا يجوز أن نحن نكتبها كده وكده وعدا وعدا وحجة وحجة يجوز كتابتها بالألف المادية وبالألف الايه القصر بيستكمل كلام يقول وإذا كان الاسم على أكثر من ثلاثة أحرف رسمت مقصورة يعني الاسم لو كان على ثلاثة أحرف يبقى القواعد السابقة لو كان على أكثر من ثلاثة أحرف فدائما تكتب ايه تكتب مقصورة زي كلمة مرمى صغرى قتلة سكارة كل كلمة من دول هتلاقي ايه السكارة مثلا 2 4 5 صغرى 2 4 4 احرف عذارة مرتضى مصطفى مستشفى نعم ما لم يكن اعجميا او قبله او قبل الفه ياء فان كان اعجميا لو كان الاسم اعجمي، اعجمي يعني ايه؟ يعني ليس عربيا، ورسمت ممدودة سواء كان على ثلاثة أحرف أم على أكثر، نحو أبغى، الرها، أغى، يافا، ريحة، كل هذه كلمات إيه؟ كلمات أعجمية ليست عربية. زليخة، معلولة، موسيقى، كل هذه أسماء. وإلا خمسة أعلام هي، إلا خمسة أعلام هي التي تكتب، يعني هي أسماء أعجمية ولكنها تكتب إيه؟ تكتب مقصورة، وهي موسى، عيسى، متى، كسرى، بخارى. هذه الأسماء الخمسة بالرغم من أنها أعجمية إلا أنها كتبت على إيه؟ كتبت مقصور. وإذا كان قبل ألفه ياء رسمت ممدودة نحو دنيا، عليا، محيا، زوايا، إلا اسم إيه؟ يحيى، فترسم مقصورة للتفريق بين الاسم والفعل. يبقى لو احنا كتبنا يحيى، ايه الفرق بين يحيى لو كتبناها بالالف كده ويحيى كده؟ الاولى فعل والثانيه اسم، والثاني فعل. هذه ايه؟ اسم، اسم الفعل. وهذه فعل للتفريق بينهم، تمام؟ فيحيى تكتب هكذا اللي هو الاسم او اسم النبي او اسم لو حد تسمى به، ويحيى هنا هي فعل اللي هو الاصل، اللي هو ان اصل الكلمه ان لو سبقتها ان الالف الماديه لو سبقتها ياء تكتب ايه؟ الف ممدوده. طيب ايضا كذلك في الافعال اللي هي الالف الماديه او الالف اللينه، اذا كان الفعل على ثلاثه احرف رسمت مقصوره ان كان اصلها ياء، وممدوده ان كان اصلها نفس الايه؟ نفس الاسم برضو، يعني نفس الاسم. إذا كان الفعل على ثلاثة أحرف برضو كذلك مرة علينا أن الاسم لو كان على ثلاثة أحرف. ويعرف أصل الألف في الفعل بأحد الطرق الآتية، برجوع إلى المصدر. ده الفعل بقى غير الاسم. الاسم إحنا كنا بنثني أو نجمع أو نذكر المفرد. هنا أن الفعل بيرجع إلى المصدر، نحو سعى. مصدر سعى إيه؟ سعى سعيا. فأصل الألف دي أصلها إيه؟ تمام، لان مصدرها في ياء فيكتب كانه ياء. وعد، عدوا، يعني مثلا ما تيجي كده تدور في في كتب اللغه لما تدور على فعل يقول لك ايه؟ عاد، يعدو، عدوا. فعدوا دي هو ده ايه؟ اسم المصدر، تمام. فاحنا اكتشفنا ان المصدر هنا ايه؟ المصدر اصل الالف ايه؟ واو، فتكتب الف. بالانتقال من الماضي الى المضارع نحو سرى، يسري، ده أيضا طريقة من طرق معرفة أصل الياء. سارة أصلها إيه؟ يسري. طيب سارة نكتبها بالألف المادية ولا الألف المقصورة؟ المقصورة ليه؟ عشان أصلها في المضارع ياء. دنا أصلها إيه في المضارع؟ يدنو، أبقى أصلها واو، تبقى تكتب إيه؟ مادية. أيضا يعرب بإسناد الماضي إلى ضمير رفع متحرك، نحو رأى. ده ضمير رفع متحرك. ايه ضمير الرفع المتحركه؟ دروس ما خدتهاش طبعا في النحو، يعني الف الاثنين، تاء الفاعل، لا تاء التانيث ايه؟ ضمائر الرفع المتحركه، تاء الفاعل او ياء او الف الاثنين او اول جماعه، دي بيسموها ضمائر الرفع المتحركه. فزي تاء الفاعل كده هي الراء، فاسند هذا الفعل الى تاء الفاعل عشان اعرف هل الالف ديت ياء ولا واو. فراء عايز اسندها لنفسي، انا اقول ايه؟ رأيت. لو مثنى رأي. طيب لو مثلا كلمة عفا وهنضيفها برضو ونسندها الى الفعل اللي هو او الضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء، عفوت، يبقى احنا عرفنا ان اصل الالف ديت واو من اسنادها الى الضمير. واذا كان الفعل على اكثر من ثلاثة احرف رسمت مقصورة، يبقى لو كان الفعل اكثر من ثلاثة احرف زي الاسم برضو كده دائما ترسم ايه؟ مقصور. نحو فين؟ لا آتا، آتا. طيب هنا ازاي ده اكتر من ثلاث من احرف؟ هما كده كم حرف؟ الفين وعمل الماده. خلي بالك ان في الحرف لو جينا نتهجها يبقى همزه الف تاء الف آتا، تمام. وزي في فرق بين كلمة أتى وآتى. أتى حتى في المعنى يعني جاء تمام وآتى يعني أعطى تمام فلما أتاها ولما أتاها نودي يا موسى كان واحد بيصلي فقال إيه فلما آتاها نودي يا موسى فالمأموم رده قال له فلما أتاها والإمام مش عايز إيه مش عايز يصحح فلما آتاها هو مش عايز يصحح والمأموم مش عايز يسكت فلما أتاها فلما أتاها فواحد عنده جنبهم كده قال لهم إيه ما تصلوا على النبي بقى يا جماعة عايزين نخلص الصلاة دي حصلت بجد يعني حصلت في مسجد هنا في سكة المحل مصلى على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام ضمائر الضمائر الرافعة عروف ضمائر الرافعة متسر يعني بس عشان نلحق قبل العشاء اللي هي تاء الفاعل وواو الجماعة وألف الاثنين طيب هنا برضو قال ايه اشترى اصطفى ما لم يكن قبل ألفه هي زي الاسم بالضبط زي فترسل ممدودة نحو يحيى استحيى تزيى لما يكون قبل الألف يا يبقى ايه تكتب ايه ممدود أما إذا كان رباعي أو أكثر من ثلاثي يعني وأصله ألف فيكتب إيه ممدود تنبيه ما قصر من الممدود اسما أو فعلا يرسم بألف ممدودة نحو بكى بكاء وأضاء أضاء تمام طيب آخر حاجة في الأدوات وهي الحروف وما أشبهها من الأسماء والأفعال وترسم ألفها ممدودة نحو أنا إذا هذا مهما لا هلا حاشا خلا عدا إلا بعض الكلمات ترسم مقصورة دي اللي لازم نحفظها نحو أن لدى متى أولى اللي هم اسم إشارة يعني الأولى اللي هو الاسم الموصول إلى على حتى بلا كل هذه تكتب إيه مقصورة وترسم ممدودة الألف المبدلة من ياء المتكلم نحو يا أسفة يا حسرة يا ويلتة كل هذه الكلمات آخرها إيه؟ آخرها ألف فتكتب ممدود ومن تنوين النصب نحو قرأت كتابا ومن نون التوكيد الخفيفة نحو لنسف عن بالناصية ومن نون إذن كل هذه تكتب ألف إيه؟ ممدود